خالدين في الجنة وخلدهم الله فيها وجعل يعني خالدين في الجنة دائما وأبدا ما دامت السماوات والأراضين، فهم فيها خالدين في جنات الخلد في نعيم مقيم. نسأل الله العلي القدير بوجه العظيم جنة الخلد وما فيها. نعم. ولا تكون الأعمال الصالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز هم أهل الإيمان والأمر الصالح، والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون به. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية، فقوله فهذه شرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان. في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أيضا ما كان عليه له بنو إسرائيل الذين هم اليهود، وما وبيّن أحوالهم وأن أخذت عليهم المواثيق الغليظة الشديدة على عبادة الله وفي عبادة الله. فمنهم من قام بذلك وامتثل أمر الله ونفذ أو قام بما طلب منه وما أمر به، ومنهم من لم يكن كذلك كما سيأتي بيانه. فأول ما ابتدأ الله به سبحانه وتعالى عبادته وإخلاصه سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه الإله الحق، لأنه الإله الحق المعبود دون من سواه سبحانه وتعالى، الذي خلق وأوجد وأعطى ومنع عنك كل ما يؤذيك ودفع عنك كل ما يؤذيك، أعطاك كل ما ينفع ما ينفعك، أعطاك كل ما ينفعك وكل ما يقومك وكل ما يحفظ حياتك وكل ما فيه مصلحة لك دنيوية وأخروية، ودفع عنك ومنع عنك كل ما يؤذيك وكل ما يضرك. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لهلكت في أي طرفة عين، لو سلط الله عليك ذبابة ما استطعت أن تمتنع منها، ذبابة سلطها الله عليك ما استطعت أن تمتنع منها. فالله هو الذي حفظك ورعاك ورعاك بنعمه وأقامك بنعمه وحفظك من كل ما يؤذيك، هو ربك الذي يستحق العبادة دون من سواه، يستحق عبادتك دون من سواه، وهو القادر على كل شيء والعالم بكل شيء، وإليه يعود كل شيء سبحانه وتعالى، يعود إليه كل شيء، يعود منه بدأ وإليه يعود كل شيء، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود. فأنت منقلب إليه واقف بين يديه، فعبادتك وجميع أمورك الدينية التي فيها عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى لا تكون إلا له، ولا يجوز أن تكون إلا له، ولا ينبغي أن تكون إلا له. وكل من أعطي عقلا سليما يعلم أن ذلك لا يكون إلا لله، لا لشيء في السماوات ولا في الأرض، لا لملك ولا لنبي ولا لسماوات ولا لأراضين ولا لأشجار ولا لأحجار ولا لشمس ولا لقمر ولا لولي ولا لغيره، الأمر لله، لا ينفع ولا يضر إلا هو، لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، النفع والضرر بيده، ما يزيل الحياة ولا يزيل هذه الرقبة عن البدن إلا هو أبدا، قبل مجيء الوقت المحدود والوقت المعلوم لا يمكن أن يموت الإنسان أو يأتيه ضرر لم يكتبه الله سبحانه وتعالى عليه. لو اجتمع الأولون والآخرون والإنس والجن على أن يضروا إنسانا بأمر لم يكتب عليه لم يضروه به، ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأراضين على أن ينفعوه بأمر لم يكتب له لم ينفعه به. الأمر لله أولا وأخيرا دائما وأبدا، فعبادتنا له دون من سواه، اتجاهنا إليه، أمرنا إليه دائما وأبدا، نواصينا بيده سبحانه وتعالى، فعبادته واجبة ظاهرا وباطنا، تخلص العبادة ونخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي الإحسان إلى الوالدين، بعد عبادة الله وبعد أن نحسن في عبادة الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى يأتي الإحسان إلى الوالدين، فنكف عنهما الضرر وعنهما كل ما يؤذيهما منا أو من غيرنا إذا كنا مستطيعين لذلك، ونحسن إليهما معا، نكف عنهما الضرر وندفع عنهما الضرر وبعد ذلك نحسن إليهما. وحتى لو لم يكونا من أهل الإيمان، إذا لم يأمرانا بشرك ولا بكفر ولا بمعصية نحسن إليهما في الحياة كما أمرنا الله به في محكم كتابه، ولا نقول لهما أف، ما نتضجر ولا نتألم ولا نتبرم من طاعتهما ومن الإحسان إليهما. فقد حملتنا الأم في بطنها وهنا على وهن، وولدتنا ولادة واجهت فيها الكروبات والشدائد، ورأت الموت مرات عدة أثناء الحمل وأثناء الوضع، وبعد ذلك حملانا صغيرا، ربيانا صغيرا، رعيانا صغيرا، يتمنيان أن يمرضان ولا نمرض، أن يجوعان ولا نجوع، أن يعريان ونلبس أو نكس أو نكسى، أن نضحك ويبكيان إلى غير ذلك. وتعرفون قصة المرأة، أو لعلكم سمعتم بقصة المرأة التي دخلت على عائشة أم المؤمنين ومعها ابنتان، فلم تجد أم المؤمنين عائشة إلا تمرتين فدفعتهما إليها، فأخذت واحدة وشقتها بين ابنتيها نصفين بين ابنتيها، وأرادت أن تأكل الأخرى، ففرغت الابنتان من أكل التمرة فنظرتا إلى الأم فأخذت ما بيدها ودفعتها إليهما. فعجب الله من ذلك، وبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن الله يغفر لهما أو غفر أن الله غفر لها بذلك أو يغفر لها بذلك، وبين أن ذلك من الأعمال الصالحات أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأم، وهذا أمر الوالدين وشأن الوالدين، فإذا كان الأمر كذلك فيجب علينا ألا نؤذيهما، ولا يصدر منا أي حركة وأي فعل فيه أذية لهما، وأن نحسن إليهما في حياتهما بالقول وبالفعل، وندعو لهما بالمغفرة وبحسن الختام، وبعد ذلك ندعو لهما بعد الوفاة بالمغفرة وبالجنة إلى غير ذلك، كما قال الرسول أو أخبر الرسول بأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، فذكر الابن الصالح الذي يدعو لذلك الميت، فنكون من الأبناء الصالحين الذين يدعون لآبائهم ولأمهاتهم، طبعا لآبائهم من الأب والأم، يدعون لهم بالمغفرة بالجنة برفع الدرجات في الجنات وهكذا. فهذا الذي يجب علينا لآبائنا. نعم. ولهذا أمرنا بها في قوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية، فقولوا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. هذا طبعا من قسوتهم ومن إعراضهم عن الحق أنهم لا يقبلون الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة والخيرة إلا بعد أخذ المواثيق الغليظة وإلى آخره، فلا يبادرون ولا يسارعون إلى طاعة الله وعبادته. لا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادة الله وحده ونهى عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها. نعم، هذا أصل الدين، عبادة الله، عبادة الله وعدم الشرك به، هذا هو أصل الدين. ولا يقوم عمل إلا بعبادة الله وبعدم وجود شرك في ذلك بأي حال من الأحوال. فمن عبد الله وأشرك معه غيره، نسأل الله السلامة والعافية، فقد ضاع وضيع نفسه وأهلك نفسه وجعل مصيره نار جهنم، لأن الله غني عن الشرك وغني عن أن يشرك به شيئا مهما كان ذلك الشرك أو مهما كان الذي أشرك مع الله، مهما كانت مرتبته ومنزلته ومهما كان ذلك الشرك، في دعاء، في استغاثة، في استعانة، في استشفاء، في عبادة، في إلى آخره. فالله غني عن الشرك، وبين سبحانه وتعالى في موضعين من كتابه أن من عمل الصالحات مع الشرك أو مع الكفر فإن ذلك لا يقبل منه أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وتعرفون السراب الذي يخيل إلى الإنسان بأنه ماء، إلى الظمآن بأنه ماء، فإذا جاءه لم يجده شيئا. كذلك الأعمال الصالحة مع الشرك يعول الإنسان عليها ويبني عليها آمال وأنه من أهل الجنة، لكن هيهات، لا تنفعه، كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وكذلك في موضع آخر قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا، يعني من الأعمال الصالحة في الدنيا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما له قيمة مع الشرك، مع الشرك ما في شيء ينفع أبدا، لا ينفع شيء. فلا بد من صفاء العقيدة ومن خلوص العقيدة، أن تخلص العقيدة وأن يصفي الإنسان عقيدته بربه، وتكون أعماله كلها خالصة لله، تكون أعماله كلها خالصة لله تبارك وتعالى. إذن بعد هذا خلاص، كل ما عمل من الأعمال تكون في سجله، في سجلاته أو في صحفه التي يأخذها بيمينه، وتكون من حسناته وتسجل له وتبقى له وينتفع بها يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في مواضع من كتابه عندما يبين أن المتقين لهم الجنة ولهم الجنات، يبين أو يقول: جزاء بما كانوا يعملون. فيبين أو فبين سبحانه وتعالى أن من عمل الصالحات يجزيه الله تبارك وتعالى الجنة، ولا يظلم ربك أحدا، ما يظلم ربنا سبحانه وتعالى أحدا أبدا مهما كان ذلك الشيء، ولو كان مثقال ذرة بل أدنى من ذلك، فالله غني عن الظلم وليس بحاجة إلى أحد من عباده ولا إلى شيء من خلقه ولا من مخلوقاته تبارك وتعالى. فالله لا يضيع أعمالنا ولا يضيع عبادتنا بحال من الأحوال، لكن بشروط أن يكون ذلك أو أن يكون العامل خاليا من الشرك، وألا يتعالى على الله ويزكي نفسه ويتجرع على الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة للوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بشيء نهي نزد به. نعم، لأن الله سبحانه إذا أمرنا بالإحسان إليهما، فكيف كما يمكن يظن بعض الظان يقول أنا والله يمكن يعطي أبوه كف ولا أمه كف، ويقول أنا ما نهاني الله عن الكف، نهاني ألا أقول أف، ما قلت أف وإنما أعطيته كف. لا، هذا إذا أمرنا بالإحسان فالإساءة إليهما من باب أولى، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن أمرنا بالإحسان، فإذا أمرنا بالإحسان فإنا مأمورون عن ضد، فإنا منهيين عن ضده أو قد نهينا عن ضده الذي هو الإساءة. إذا أمرنا بالإحسان فقد نهينا عن ضده الذي هو الإساءة، فإذا أمرنا بالإحسان لا يجوز لنا أن نسيء إليهما ولا نجمع لهما بين الإحسان والإساءة. فالواجب علينا أو الواجب لهما الإحسان دائما وأبدا، وطاعة الوالدين إذا لم يأمر بشرك أو بكفر أو بمعصية. أما إذا أمر بذلك أو بشيء من ذلك فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق بحال من الأحوال. نعم. وللإحسان ضدان، الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة هذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. نعم. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين. نعم. مش بعد. وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم، ثم أمر بالإحسان للناس عموما. وكذلك الإحسان للأقارب وصلة الأرحام والقيام بما يجب على الإنسان نحو أقاربه وعشيرته وأهله، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، فالإحسان إليهما يكون له أو من أحسن إليهما فيه الأجر مرتان، أو الإحسان إليهما الأجر مرتان أو فيه الأجر مرتان، البر والصلة. فصلة الأرحام من وصلها وصله الله، الرحم من وصله وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطعه قطعه الله، وهي متعلقة بالعرش أو تعلقت بالعرش عندما خلقها وعادت بالله من قطيعتها، فقال الله تبارك وتعالى أو أقسم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. صلة الأرحام، فصلة الأرحام واجبة. كذلك الإحسان إلى الأيتام والقيام في شؤون الأيتام أو على شؤون الأيتام والعمل فيما يصلح أحوالهم ويقيم أحوالهم حتى يتعدوا هذه المرحلة ويتخطوا هذه المرحلة ويبلغوا الحلم. ثم بعد ذلك أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الناس كافة، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وكف أذاه عن المسلمين وأحسن إلى المؤمنين والمسلمين، لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللي ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو ما أحب لنفسه لا يكون مؤمنا. ومن لم يأمن، الذي لا يأمن جاره بوائقه أيضا ليس بمؤمن. والأحاديث والآيات في مثل هذا في الإحسان إلى الناس، قربوا منك في قرابة أو في جوار أو بعدوا عنك، فما داموا من المسلمين والمؤمنين فيجب علينا الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم بأي شكل من الأشكال. أتعرفون أن إنسانا أو رجلا رفع غصن شجرة من الطريق لئلا يؤذي المسلمين أو المؤمنين فغفر الله له بذلك؟ والأعمال الصالحة أو التي يغفر للإنسان مما يكون منه لإخوانه المسلمين من الإحسان أو كف الأذى كثيرة. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لما فيه الإحسان إلى الوالدين والأقربين وإلى الناس أجمعين، وأن يجعلنا ممن كف أذاه واتقى أن يؤذي عباد الله وأن يؤذي المؤمنين، وأن يرزقنا الإيمان الصادق ويحيينا عليه ويتوفانا عليه، وأن لا يخرج أرواحنا من أبداننا إلا على الإيمان والتقوى، وأن يجعلنا ممن رضي عنه وأرضاه يوم القيامة أو يرضيه يوم القيامة, وممن زحزح عن النار وأدخل الجنة, إنه على كل شيء قدير. وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, وأن ينور قبورهم ويفسح لهم في قبورهم, وأن يبدل سيئاتهم حسنات, وأن يغفر لهم ويعافيهم ويعطيهم ويعطينا جميعا كتبنا بيميننا, إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.